بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى الإضافة إلى المفعول، سم النبي، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى، وحرف السين مثلث، يقال سم ويقال سم ويقال سم. ولا تجد في هيث، مدينة هيث العراقية، لا يقول إلا سم. تجد في الحجاز كلمة سم يطلقونها، يقول لك سمي حاجتك، أو أنت تتصل به فيقول لك سم، وهكذا. هو هذا مثلث على حسب لهجات العرب، حتى تدرك هذا الاختلاف من أين يأتي، هي لهجات الناس. لما أورد هذا قال: رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عروة عن عائشة عن النبي، انتبه يا حسين سأسألك، هذا معلق أليس كذلك؟ قال: رواه عروة عن عائشة عن النبي، أشار إليه إشارة، ما ساقه لفظه. وقد تقدم معلقا برقم 4428، وفيه هناك: وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما زال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أظهري من ذلك السم. إذن ماذا نستفيد؟ ما الذي نحتاجه حاليا؟ يعني البخاري هو باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: رواه عروة عن عائشة عن النبي، أشار له إشارة، وقلنا تقدم برقم 4428، وقال يونس، باعتبار يونس بن يزيد الأيلي، والبخاري ولد بعد وفاة يونس بن يزيد الأيلي ب 35 سنة، يعني هذا معلق. ماذا نحتاج الآن؟ نحتاج تخريج هذا المعلق، تمام؟ هذا المعلق أسنده الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى، نعم. إذا أردنا أن نرجع إلى كتاب وصل هذه المعلقات، هو كتاب تغليق التعليق للحافظ بن حجر العسقلاني، لكن لا يتصور أن كل حديث معلق أسند هناك معناه تحول إلى صحيح، الجواب لا، لأن ليس من شروط الصحة فقط الاتصال، تبقى الشروط الأخرى. ثم ساق البخاري الحديث مسندا فقال: حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني المتوفى عام 400، قال: حدثنا الليث، وهو الإمام الكبير الليث بن سعد. مقولته في القرآن لما قال: ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن. وهذه لا تتصور أنها يعني فشيء مبتكر، لكنه لصفاء عقله وكثرة تدينه قد أخذها من حديث من الآية: وإلى قول القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلما ربنا أمرنا أن نستجلب الرحمة، ماذا ذكر؟ ذكر الاستماع إلى القرآن. فقال هو منهم، قال: ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن، حتى تتعلم كيفية أن تستنبط من نصوص الوحيين. عن سعيد ابن أبي سعيد، وهو سعيد بن أبي سعيد المغضوب، طبعا عليه ابن سعد توفي عام 75، وسعيد بن أبي سعيد توفي عام 25، وقيل 23. عن أبي هريرة اللي هو عبد الرحمن بن صخر كما رجحه النووي، أما البخاري فرجح نسبة عبد الله بن عمرو كما في الأدب المفرد، ونقله الترمذي في السنن، أنه قال: لما فتحت خيبر، وهذا أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا هنا لفظ أهديت، تقدم برقم 2617 أن يهودية أهدت إلى النبي، فهنا أهديت. فما ما يؤتى به مجملا في بعض الأخبار يفسر، فأنت تشوف تكرار الأحاديث لا تكرر احتباطا لفوائد إسنادية ولفوائد متنية. والقاعدة ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان هاهنا من اليهود. طبعا العلماء كما في فتح الباري قالوا: لم أقف على أسماء المعينين الذين أمر أن يجمعوا، اجمعوا إلي من كان هاهنا من اليهود. فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ لماذا سألهم؟ لأن اليهود معروفين بالكذب. فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. طبعا ابن حجر أيضا قال: لم أقف على اسمه. لما سألهم، وذلك من فوائد لما تلتقي بشخص غريب أو شخص لم تلتقي به، أن ترحب به وأن تسأله عن بعض الأشياء التي تدلك على أنك مهتم به، بس بطريقة لا ترعبه بها، كأنك تجس عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبرت. هو أراد أن يسألهم فجرب هل هم صادقين أم لا. فقالوا: صدقت وضررت. فقال: هل أنتم صادقي عن شيء؟ لما أخبرهم بأنه يعرف كذبهم، منه لا تكذبوا علي فإني أعرف كذبكم، إني سائلكم عنه. فقالوا: نعم يا أبا القاسم. والنبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم، وهو قاسم فهو يقسم العلم النافع، أما الفهم فيعطيه الله تعالى، كما نقلنا قبل قليل فهم الليث بن سعد. ونحن علينا أن نستنبط وأن نستدر الفهم عن طريق التقوى والزيادة في طلب العلم. وإن كذبناك عرفت كذبنا، شوف كذبناك بالتخفيف، عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا، ثم تخلفونا فيها، ثم تخلفوننا فيها بالفتح والإدغام. شوف تخلفوننا بالفتح والإدغام، تخلفونا فيها، تمام، حتى تعرف لما تتكرر العبارة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها. أريد شخص يستخرج لي هذا الكلام من القرآن. لا، قبل اخسأوا فيها قولهم هنا: وقال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وحاضت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. وجاء أيضا هذه بالسياقة الأخرى في آل عمران: معدودات، لأن هذه تطلق بالتاء المروضة وبالتاء الطويلة. ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها. هؤلاء الذين لم يكرموا أنفسهم بالإيمان هم خاسئون، في النار مذمومون، لم يأتوا بالإيمان الذي يقيهم الخلود في النار. والله لا نخلفكم فيها أبدا بفضل الله تعالى، لأن المؤمنين قد آمنوا بالله وبرسوله. ثم قال لهم: هل أنتم صادقي عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وهذا من خبزهم، بل هذا تأييد يعني أنهم ماذا؟ يقتلون النبيين. ولذلك حتى جاءت يقتلون فعل مضارع يفيد ماذا؟ يفيد الاستمرار، فهم مصرون على هذا الإذ العظيم والإثم الكبير. باب شرب السم. ألا توجد نسخة للشيخ من صحيح البخاري؟ ما شاء الله. باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب وعبد الله بن عبد الوهاب هو أبو محمد الحجري، بلد الوفاة البصرة، توفي عام 28 و200. قال حدثنا خالد ابن الحارث، وهو خالد ابن الحارث الواسطي، توفي عام 86 و100، الهجيمي أبو عثمان، بلد الوفاة البصرة. قال أحمد بن حنبل: إليه المنتهى في التثبت في البصرة. وقال أيضا: كان خالد يجيء بالحديث كما يسمع، وكان ابن مهدي يجيء بالحديث كما يسمع، أي من غير زيادة ولا نقصان، يعني فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى الضبط، بل إلى تمام الضبط، حتى يدرك يعني كلمات بيان الضبط كيف تكون هي حتى نمارسها. نعم. معه بنفس الطبقة خالد الحذاء سليم؟ يعني خالد الحذاء بعده. نعم. طبقة شيوخه. قال حدثنا شعبه شعبه بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام، توفى عام 60 و100، وهو أمير المؤمنين في الحديث. قال الشافعي: رأيت أني أفجر بحرا، فجئت هذه المدينة بغداد فإلى شعبة، وقال: لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق. وهو الذي يقول: أخوف ما أخاف أن يدخلني النار الحديث، يعني خشية أن يكون قد قصر فيه. وكان من أعبد الناس وأتقى الناس، وعبد الله حتى جف جلده على عظمه، يعني ضعيف جدا، أضعف من حسين. عن سليمان، وهو سليمان الأعمش، سليمان الأعمش هذا، سليمان بن مهران الأعمش، المتوفى عام 47 و100، وكان من قراء الكوفة. قال: سمعت ذكوان، وأبو ذكوان هو أبو صالح، ذكوان كنيته أبو صالح، يقال له السمان ويقال له الزيات، وهو كان مؤذن، حتى قال الأعمش: كان يؤذن في مسجدنا، فقام الإمام ذات يوم فصلى بنا صلاة الفجر فما كاد أن يجيزها، يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل، طبعا تردى معناه أسقط نفسه من علو، ولا نقول أسقط نفسه يعني من جبل، وقد الآن ينتحر يذهب إلى طابق عالي ويحاول أن يلقي نفسه حتى بضغط السرعة يموت. وللأسف الشديد كثر الانتحار في بلاد المسلمين، لا سيما في العراق ومناطق من بغداد إلى الجنوب، الانتحار فيها أكثر بسبب المعيشة وبسبب ضعف العلم، نسأل الله العافية. وذلك الإنسان ينوي من نياته في طلب العلم وبثه، ينوي حفظ النفوس، وأعظم ما تهديه لهؤلاء الجهلة أنك تعلمهم حتى تقيهم هلاك الدنيا وهلاك الآخرة. ولكن أنت الآن إذا تنوي بهذه النية يزداد طلبك حينما تنوي إحياء النفوس، فاجعلوها في نياتكم أنكم تنوون إحياء النفوس. من تردى من جبل فقتل نفسه، أي أثقل نفسه من جبل، فهو في نار جهنم يتردى فيها، طبعا يتردى فيها معناه أن العقوبات من جنس الأعمال، فيعاقب بعقوبة مشابهة لإثمه، خالدا مخلدا فيها أبدا. هذه اللفظة، الحديث صحيح، لكن لفظة خالدا مخلدا فيها ليست بصحيحة. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، إذن العقوبات من جنس الأعمال. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه، أي يطعن فيها نفسه، في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، نسأل الله العافية والسلامة، وأن يميتنا الله وهو راض عنا. إذن هي شهادة سيدي أنها تخالف سيدي أي خطأ بجمع الطرق والنظر فيها، هذه الزيادة غير صحيحة، وهي تخالف النصوص الوحيين. وهناك يعني أنا في شرح السابق أذكر جلبت النصوص التي تدل على هذا، لكن الآن نحن كنا ندرس في الأسبوع درس واحد، والآن بحمد الله تعالى الدروس مستمرة لا نستطيع أن نرجع، والمصادر التي عندنا هنا ليست في المصادر التي كانت عندنا هناك، لكن هو الدروس مسجلة فيها بيان الأحاديث التي دلت على خطأ الراوي حينما قال خالدا مخلدا فيها أبدا. حدثنا محمد، وهو محمد بن سلام ابن الفرج البيكندي، المتوفى عام 27 و200، قال أخبرنا أحمد بن بشير وهو المخزومي مولاهم الكوفي أبو بكر أحسن البخاري. هنا لما قال أخبرنا أحمد بن بشير يكفي، لما قال أخبرنا أحمد بن بشير أتى بالكنية أبو بكر يعني ليفرق بينه وبين راو آخر، وهذا أحمد بن بشير أبو بكر مولى عمرو بن حريث المخزومي، ليس له في صحيح البخاري سوى هذا الحديث، وقد كناه هنا لما قال أبو بكر كناه هنا لينماز عن أحمد بن بشير آخر مكنى أبا جعفر، ولكن أحمد بن بشير أبا مكنى بأبي جعفر ضعيف، فأتى بهذه الكنية البخاري حتى يميزه عن الراوي الضعيف، ولكن الراوي الذي يأتي دائما قليل يؤتى بوصفه وصفا مميزا له عن غيره. قال أخبرنا هاشم ابن هاشم وهو ابن عتبة ابن أبي وقاص، قال أخبرني عامر ابن سعد قال سمعت أبي اللي هو عامر بن سعد ابن أبي وقاص، وعامر بن سعد قد توفي عام 400، وهذا ممن ولد بعد سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم قال ليس لي إلا ابن، نعم، فربنا أكرمه بالذرية. قال سمعت أبي له سعد بن وقاص، وقلنا بأن سعد بن وقاص توفي على 55، وهناك كتاب اسمه محض الخلاص في يعني مناقب سعد بن أبي وقاص، فكان ثلث الإسلام وكان سبع الإسلام، وهو أول من رمى بسهم وصاحب الدعوة المستجابة، له صفات كثيرة. سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اصطبح، من اصطبح معناه من أكل صباحا، من اصطبح بسبع تمرات عجوة أي أكله في الصباح قبل أن يطعم لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، فهذا مما جعله الله تعالى بهذا التمر تمر المدينة، وإذا استطاع الإنسان أن يعتاد على هذا فهذا من السنة، وإن أكل تمرات غيرها فهذا من النافع جدا، والتمر فيه منافع كثيرة، منها دفع فقر الدم ومنها دفع حشاشة العظام ويفيد في هضم الطعام كثيرا. باب ألبان الأثن، والأثن هي الحمارة. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسلم المتوفى عام 29 و200، قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري المتوفى عام 24 و100 عن أبي إدريس الخولاني، هو عائد الله ابن عبد الله أبو إدريس الخولاني، ولد يوم حنين ومات عام 68، وكان عالم الشام بعد أبي الدرداء، عن أبي ثعلبة عائد من العود عائد الله بن عبد الله، عن أبي ثعلبة الخشني، وأبو ثعلبة الخشني توفي عام 75، من أقواله قل ما من عبد تفرغ لعبادة الله إلا كفاه الله مؤونة الدنيا، فأبشروا يا من تجدون يا من لا تجدون الأعمال، تفرغوا لعبادة الله ولطلب العلم فإن الله كافيكم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع، أي ناب الذي يفترس به، وهذا من أدلتنا، هذا الخبر من أدلتنا على أن الضبع محرم لأن له ناب، بل إن الفك الذي عنده أقوى فك في الدنيا بقدرة الله تعالى. أما حيث الضبع صيد وفيه كلف فهذا حديث صحيح، وليس فيه معنى أنه يؤكل، ليس فيه أنه يؤكل، لكن الحاج إذا فعل هذا وقتله فيجب عليه كلف لأنه مأمور بعدم القتل. قال الزهري ولم أسمعه حتى أتيت الشأن، يعني الزهري لم يسمعه من أبي عائل حتى قدم الشام. ثم قال البخاري وزاد الليث قال حدثني يونس، هذه الزيادة وصلها الزهري، وزاد الليث حدثني يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي، نعم، عن ابن شهاب وهو الزهري قال وسألته، أي وسألت أبا إدريس، هذه وزال يعني الليث عن الزهر عن ابن شهاب، وهنا من لدينا سفيان عن الزهري، فهذه في رواية الليث زيادة، قال وسألت أبا إدريس هل يتوضأ أو تشرب ألبان الأتم أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ هكذا سأله. قال قد كان المسلمون يتداوون بها أي بالإبل. نعم. وأما حمر الأتم فهو لبن الأتم فهو محرم. لماذا؟ من حرمة لبن الأتم، من حرمة لحمه، لأنه متولد عن اللحم. قال ولا يرون بذلك بأس أي بأبوال الإبل. وأما ألبان الأتم فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها. إذا لم نهى عن لحومها فيكون أيضا حليبها محرم. طبعا يوجد هنا مزرعة في تركيا الناس تتداوى بلبن الأتم وصاب أنه محرم، ما دام أن لحمها حرام فلبنها حرام. يقول ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. طبعا الزهري لما سمع هذا من أبو مسلم الخولاني، يعني كان عمره ليس كبير، كان شاب، لأنه الخولاني توفي عام 68 أبو مسلم الخولاني، والزهري توفي عام 24 أمين. وأما مرارة السبع قال ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلب الخشني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع. إذن ما دام قد نهي فمرارتها وغيرها محرم. انتشر اليوم سيدي. نعم. انتشر يعني المرارة. اللبن معلوم هذا. معلوم نسأل الله العافية والسلامة. باب إذا وقع الذباب في الإناء أي كيف يكون حكمهم. حدثنا قتيبة قال حدثنا طبعا قتيبة بن سعيد في عام 40 مثلا، ليس يوجد في الكتب الستة غير قتيبة بن سعيد. قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر وهو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق، ولد في المدينة وتوفي في بغداد عام 80 و100، لأن بغداد في ذلك الزمان كانت موطن الخلافة فكان يذهب إليها الكثير من العلماء. عن عتبة بن مسلم مولى بني تيم، وعتبة بن مسلم مولى بني تيم ليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث. ماذا نستفيد لما نقول يعني لما يأتينا الحاكم سند كهذا السند ماذا يقول؟ يقول على شرط البخاري مثلا، نقول له كيف يعني هو البخاري ما خرج عتبة غير حديث واحد وله في انتقائه، كيف أنت تجعل جميع الأحاديث يرويها عتبة ومسلم على شرط البخاري؟ عن عبيد بن حنين، وعبيد بن حنين توفي عام 500، عن عبيد بن حنين مولى بني زريق وهو أبو عبد الله المدني. يعني. أحسنت، ينتقي من أحاديث الثقات فكيف بمن في حفظهم شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس كله ثم ليطرح، طبعا لام هنا تكلم بسبب العاطف، ثم ليطرح فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر لا. شوف حتى هذا الذباب الضعيف جدا جدا إذا أخذت من عندنا شيء واختلطتهم وتحول مباشرة جيلوجيليا يعني لا نستطيع أن نرى، يدل على ضعفنا. وهذا الحيوان الضعيف مع ضعفه إذا فقط فيها وراد أن يموت يعني يستقي بجناحه الذي فيه السم، يعني كأنه يدافع عن نفسه. فيه إشارة على أن المؤمن ينبغي أن يكون عزيزا في دينه مواليا لربه ناصرا لإخوانه، وليس أنه يكون تحت مظلة الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. طبعا اللباس هو آية من آيات الله تعالى كما في الآية 23 من سورة الأعراف ولباس التقوى ذلك خير. فربنا قد أنزل لباسين، لباس هذه نلبسه بأنواع الملابس نتقي فيها الحر والبرد ونستر بها عوراتنا، واللباس الآخر أنزله هو التقوى. ففي هذا تستر كل ما لبسنا هذا نستر لباس الآخر. لماذا لباس التقوى خير؟ لأن هذا يبيد ويذهب، يعني أنت هذا الآن الشافيات اللي عند الأخ نزل بالزايد بالزايد يلبسه 50 سنة، أكثر من 50 سنة ما يلبسه. لكن لباس التقوى يقيه من حر النار ويبقى ينفع إلى الأبد. فشوف يعني انظر إلى حكمة الباري، يذكرنا بأشياء تمس أجسادنا. فهنا ما يلبس من الثياب ووسائل ما يجمل به. باب قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن هذه الأشياء التي خلقها الله لابد أن ينظر الإنسان، الله قد أكرمنا بها وكرم بني آدم وحمله في البر والبحر وفضله بالعقل على بقية الحيوانات. هذا يستدعي إلى محبة الله تعالى وإلى العمل بأداء حق الله تعالى. هل استدلت بها بهذه الآية لمن يسرف سيدي في الطعام والشراب واللباس قل من حرم زينة الله؟ يعني الله عز وجل أباحها يقول هو قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني هذا المطلق قد جاء مقيدا. نعم بعلم قال السائفين بإذن الله تعالى نصوص في هذا، ساقها البخاري معلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا، أي كلوا ما طاب، باعتبار يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل الضبع من ضمن أدلتنا على حرمته أنه ليس بطيب بل هو مستخبث، أقبح حيوان، هو الحيوان الوحيد الذي يأكل فريسته قبل أن تموت هو الضبع عياذا بالله. كلوا أي ما طاب، واشربوا أي ما طاب، والبسوا أيضا اللبس، وتصدقوا يتصدق في غير إسراف. طبعا ما هو إسراف؟ هو التجاوز عن الحد بتحريم الحلال أو بالتعدي إلى الحرام أو بإفراد الطعام والشر، هذا هو الإسراف. فالإنسان يأكل ويشتري ولا يسرف، ومن الإسراف ما يبقيه الناس من بقية الطعام، لا يجوز إلقاء شيء من الطعام البتة ولا نخير. هذا الذي يرأي قد نذهب أنا وأنت للشراء اللحم، فأنا أشتري كيلو على قدر حاجتي وأنت تشتري 10 كيلو حتى يعني تريد بأنك أقوى وأجل وأفضل وكذا. وقال ابن عباس، طبعا هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه والنسائي بسند جيد، هنا علقه البخاري وقد وصل في مسند أحمد وابو داود وابن ماجه والنسائي بسند جيد. وقال ابن عباس، وهذا قول ابن عباس وصله ابن أبي شيبة في مصنفه: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، أي ما تجاوز عنك خصلتان، ما أخطأتك اثنتان سرف ومخر. الإسراف لأن المسرفين إخوان من؟ إخوان الشياطين، ونحن مأمورون بمعاداة الشيطان. ومخر اللي هو المخر أن الإنسان يتكبر على عباد الله تعالى ويريد أن يحزن عباد الله. خيلاء مستحبة، أي معنى كفار في القتال. ثم قال: حدثنا إسماعيل، هو إسماعيل بن أبي أويس المتوفى عام 26 و200. قال: حدثني مالك، وهو الإمام مالك، عن نافع وعبد الله بن دينار، وهو عبد الله بن دينار طبعا ولد في المدينة ومات في المدينة، عبد الله بن دينار المدني توفي عام 27 و100، وزيد بن أسلم، زيد بن أسلم توفي عام 36 و100، وله مناقب جليلة. يخبرونه عن ابن عمر، أي يخبرون به من؟ يخبرون به نافع، يخبرون به مالك، لأن مالك سمح من نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، أي جر إزاره أو رداءه أو قميصه أو غيره. فمن فعل هذا لا ينظر الله إليه نظر رحمة. ولذلك الإنسان لما يقرأ هذا يسعى أن يعمل الأعمال ويفعل الأفعال ويقرأ القراءة التي ينظر الله بها إليه نظرة الرحمة. فالإنسان الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، الله أرحم يعني به منه على نفسه. ولذلك الإنسان لما يسعى يقرأ ويبادر ويسافر في طلب العلم ويحصر نفسه، وأحيانا يتعب ويرق على نفسه قد يجلس يقرأ في مكان ليس فيه إضاءة، فهو يرحم نفسه بنفسه. لكن ليعلم إذا فعل هذا وضاع نفسه لله فإن الله أرحم به منه على نفسه. فالإنسان دائما عليه أن يستدر نظر الله بنظر الرحمة أن الله يرحمهم. باب من جر إزاره من غير خيلاء، معناه فهو مستثنى من الوعيد. هذا طبعا صنيع الإمام البخاري، وهذا هو صنيع جمهور العلماء الذي حرره الإمام النووي في المسائل المنثورة. يقول فهو مستثنى من الوعيد، هو إنسان مخالفة الإنسان للسنة أيضا أمر هذا يعني حذر منه الشرع. قال: من رغب عن سنتي فليس مني. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير وهو زهير بن أرغن. أحمد بن يونس المصري توفي عام 27 و200. قال حدثنا زهير وهو زهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا موسى بن عقبة اللي هو موسى بن عقبة بن أبي عياش توفي عام 41 و100 وهو صاحب المغازي، أثنى عليه الإمام مالك ثناء عطرة وقدمه على من صنف في المغازي في ابن إسحاق وغيره. عن سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه هو عبد الله بن عمر، طبعا سالم توفي عام 600 وابن عمر توفي عام 73. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أي لم ينظر إليه نظرة رحمة. وهناك وخشعت الأصوات لمن؟ لماذا أتي باسم رحمة؟ لأنها الكل هذه المليارات العديدة يستدرون رحمة الله تعالى، فالإنسان كيف يفعل فعلا بحيث يدفع عنه رحمة الله تعالى ونظر الرحمة؟ فقال أبو بكر الصديق، وهذا من صدقه أنه يسأل ويستفيد ليترقى، وهكذا الإنسان يترقى بالتوبة والعبودية إلى الله تعالى. يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي. لماذا كان يسترخي يا حسين؟ كان لنحافته. نعم، إلا أني أتعاهد ذلك، أي حينما يتراخى يرفعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. نعم، وهذا أيضا فيها تزكية للصديق رضي الله عنه. حدثني محمد وهو محمد بن الفرج البيتشندي المتوفى عام 27 و200، تقدم قبل قليل. قال حدثنا عبد الأعلى وهو عبد الأعلى بن عبد الأعلى الثاني، مر عندنا في الصباح وسأل الشيخ عن اسم الثاني، وقد توفي عبد الأعلى عام 89 و100. عن يونس وهو يونس بن عبيد، إياك أن تظن أن هذا يونس بن يزيد الأيدي، هذا يونس بن عبيد بن دينار العبدي توفي عام 39 و100. وحيثما جاء في يونس عن الحسن فاعلم أنه يونس بن عبيد. أي سبيل لا يروى عن الحسن مطلقا. نعم. عن أبي بكر وهو نفيع بن الحار. نفيع بن الحارث ابن لا نفيع بن الحارث نعم نفيع بن الحارث ابن كبد طبيب العرب توفي عام 52 و200. قال خسفت الشمس، شوف هذه الشمس جميلة تخسف، وحق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وراءه، وربنا يري الناس ما يحصل حتى الإنسان يبقى دائما يجعل الله في قلبه. خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يجر ثوبه مستعجلا، مستعجلا لأداء حق الله في الصلاة، لأن الإنسان دائما يتعلم العلم من أجل أن يحط كل مسألة في محلها. لا يقول أنا أصوم الاثنين والخميس وأعصي الله لأنني صاحب، لا، نقول لك إياك والمعاصي. نعم اجتهد بالحسنات لكن ابتعد عن المعاصي في كل شيء. فقام يجر ثوبه مستعجل، لأنها آية عظيمة، وقام ليؤدي حق الله تعالى حتى أتى المسجد، وهنا ألف واللام من أهل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وثاب الناس، أي رجعوا بعد أن خرجوا منهم باعتبار أنها آية، يعني لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهبوا، لكن لما كشف قد جاءوا، فصلى ركعتين فجلي، أي كشف عنها. فهذه الشمس الجميلة التي تضرب يضرب بها المثل، الناس في مثل هذه الأيام يبحثون عن الأيام التي يقال لها جنيشلي، صحيح، اللي هي المشمسة. فعلا هذه الشمس المشمسة في مثل هذه الأيام جميلة جدا. شوف هذه الشمس الجميلة، يعني قال ابن القيم قال لو صور العلم صورة لكان أجمل من الشمس والقمر. شوف ربنا جل جلاله يجعل الكسوف يصيبها ويتكرر هذا حتى العباد يلجأ إلى ربهم ومولاهم ويتأملوا قدرة الخالق. كانوا لا يعرفون متى، الآن يعرفون متى، معرفتهم لها متى، ينبغي أن يزداد إيمانهم أكثر، لأن هذه الشمس اللي هي أكبر من الأرض بما يقدر بمليون وثلاثمائة ألف مرة، حينما تسير تسير بنظام دقيق جدا بحيث يعلم متى يحصل الخسوف والكسوف بالتحليل بالساعة والدقيقة والثانية. فجلي عنها، أي كشف عنها، ثم أقبل علينا. وهكذا طالب العلم يعيش مع الناس ويبين للناس صراط الله المستقيم، كما قال تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي يستذكرون صراط الله عند كل مناسبة. وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. السحابية من جزها آية من آيات الله، حركتها آية من آيات الله تعالى. بعد 20 دقيقة لما يأتي وقت العصر آية من آيات الله تعالى، لما تغيب آية من آيات الله تعالى، لما تشرق آية من آيات الله تعالى، لما تندفع، كلها آيات. فالإنسان يستبصر جميع الآيات القرآنية ويستبصر جميع الآيات الكونية ويخضع إلى ربه. والنهار آية، والليل آية، ودخول النهار بالليل آية، ودخول الليل بالنهار، أخذ هذا من هذا أيضا آية. قال فإذا رأيتم منها شيئا، إذا رأيتم من هذه الآيات شيء خسوفا أو كسوفا أو نحوها فصلوا، أي ارجعوا للصلاة. وهي معنى أن الإنسان يجعل الصلاة في فرحه وفي ترحه، يرجع إليها دائما حتى تنسيها أمر الدنيا. إذا فرح حتى لا ينهمك في أمر الدنيا، وإذا حزن أيضا حتى تخفف عنه من الأمر، أن الإنسان يقبل إلى ربه فيضع الدنيا وراء ظهره ويجلس للتشهد قائلا التحيات لله والصلوات والطيبات. فيقرأ الإنسان وكأنه قد جلس على هذه الدنيا. قال فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها. إذن الدعاء عند العبادات هو أيضا محل استجابة، وادعوا الله حتى يكشف، إلى أن تذهب هذه الآية. قال باب التشمر في الثياب، اللي هو تشمر رفع أسفل الثوب. حدثنا إسحاق بن راهويه، وإسحاق بن راهويه أثنى عليه الإمام أحمد ثناء عظيم، قال ما ركب الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهويه، وأن كنا نخالفه في بعض الأمر، إلا أن الناس ما زالوا يخالف بعضهم بعضا. وهذا من عدل الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال حدثنا ابن الشميل، وهو النضر بن الشميل الذي وصفه ابن المبارك بأنه درة بين مروين، والمشهور بأنه النحوي. قال أخبرنا عمر بن أبي زائدة، وهو الهمدان الوادعي، بل توفي في الكوفة 59 و100. قال حدثنا عون بن أبي جحيفة توفي 16 و100، عن أبيه له أبو جحيفة توفي 74. قال فرأيت بلالا جاء بعنزة. فرأيت بلال في بداية الكلام، يعني هذا معطوف على جمل من الحديث، يعني عدة أحاديث. أوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم اللي هو الجلد، وفيه ثم رأيت بلالا، هكذا أخرجه البخاري كما تقدم برقم 376. فلما اختصره أشار إلى أن المذكورة ليس أول حديث، فهنا اختصر الحديث حتى تعلم أن هذه الجزئية ليست أول حديث، فهنا من دقة جواب البخاري. يقول فرأيت بلالا جاء بعنزة، اللي هو الرمح الصغير الذي له زط، يعني فالشيء حيث علق عليه الأشياء، فركزها ثم أقام الصلاة. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة، الحلة هو الثوب الذي يحل أحدهم على الآخر، ولذا الحليلة سميت حليلة لأنها يحل ثوبها لزوجها، وزوجها إذا يحل حلته حتى يعاشرها في حلة مشمرة. فصلى ركعتين إلى العنزة، أي اتخذ العنزة ماذا؟ سترة، والسترة السنة. ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة، العنزة مفيدة لأجل المصلي حينما لا يشوش عليه أحد يمر بين يديه، ولأجل المار حتى يمر من بعد السترة، فيها نفع للمصلي وللمار. باب ما أسفل من الكعبين ففي النار، هنا أي كان، وهنا أطلقها ولم يقيدها بالإزار قصدا للتعميم في الإزار والقميص ونحوها. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري. طبعا آدم توفي 21 و200، وشعبة توفي 60 و100، وسعيد توفي 23 و100، وقيل 25 و100، لكن الأشهر والأكثر أنه توفي 23 و100. عن أبي هريرة توفي 59، وهو دعا الله أن لا يبلغ سنة 60. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، أي الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار، فكنا بالثوب عن بدن لابسه، نسأل الله العافية. باب من جر ثوبه من الخيلاء. من الخيلاء أي بسبب الخيلاء. والخيلاء ما هو؟ الكبر والعجب عياذا بالله تعالى. فالذي يتكبر على الخلق ويتعجب بنفسه ما حمد الله على النعمة، لأن من حمد الله أن النفس المطمئنة غير متكبرة. ولذلك هذا المتكبر قال الله أنت يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أما عن المتواضع لله ولعباده فقال يا أيتها النفس المطمئنة، فيها مطمئنة بذكر الله مطمئنة، لا تتكبر على أوامر الله ولا على عباد الله. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي المتوفى عام 1820 قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان متوفى عام 31 و100 عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز المتوفى عام 17 و100 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، أي لا ينظر إليه نظر رحمة. ومعنى بطرا أي تكبر. ولذا الكبر بطر الحق، كل ذنب من الذنوب يقترفه الإنسان عن عمد فهذا من الكبر، أي أن الإنسان تكبر على أمر الله تعالى. حدثنا آدم وهو آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن حجاج قال حدثنا محمد بن زياد وهو القرشي الجمحي قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا شك من الراوي، بينما رجل يمشي في حلة وهي الثوبان إزار ورداء تعجبه نفسه مرجل جمته، الجمل هي مجتمع الشعر الرأس إذا بلغ إلى المنكبين، فالإنسان أعجب بنفسه إذ خسف الله به، أي خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة أي يتحرك ويضطرب لسقوطه في الأرض. وهذا طبعا تحصل كثير لا سيما عند أصحاب السيارات لما يكبس على البنزين ويسير وربما يجتاز أحدا فينظر إليه نظرة استخفاف وكبرياء، فليحذر أولئك الذين أنعم الله عليهم بحطام الدنيا الفاني، فليحذر التكبر على عباد الله تعالى، ويحذر كل إنسان أن يصيبه ما أصاب هذا الذي خسف به. حدثنا سعيد بن عفير وهو سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد الليث بن سعد توفي على 75 و100 وهو إمام من أئمة الحديث، وسيأتينا النقل عن الشافعي كيف أن أصحابه لم يقوموا بحديثه وأنه أفقه من الإمام مالك وأنه كان الأثرياء وكانت الزكاة لا تمر عليه لأنه ينفق غالب المال الذي يرده عن طريق المزرعة التي وهبها الله إياه. قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد وعبد الرحمن بن خالد توفي عام 27 و100 عن ابن شهاب وهو الزهري توفي عام 24 و100 عن سالم، حتى لا تستغرب تقول لي كيف أن عبد الرحمن بن خالد يروي عن الزهري في عام 27 و100 والزهري في عام 24 و100، هذا الليث يرويه عن عبد الرحمن بن خالد فيروي الحديث عن رجل قريب عليه، وأنت تعلم أن الليث سمع من الزهري مباشرة فهذا سمعه بواسطة بينه وبين شيخه، فجاء الخبر هكذا. عن سالم بن عبد الله وهو توفي عام 6 و100 قال الذهبي روى عن أبيه علما كثيرا طيبا مباركا. وعبد الله بن عمر هو الذي تمنى سعيد المسيب أن يلقى الله بعمله لعظيم عمل عبد الله بن عمر أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره خسف. طبعا هذا الحديث تقدم برقم 3485 وفيه هناك يجر إزاره من الخيلاء، فإحنا الألفاظ السابقة ننتفع منها في تحديد بعض الألفاظ، والقاعدة ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. يقول فهو يتجلجل أي يتحرك ويقترب في الأرض إلى يوم القيامة. قال تابعه يونس، طبعا رواية يونس تقدمت برقم 3485 أي تابع عبد الرحمن بن خالد، ولم يرفعه شعيب عن الزهري. شعيب أيضا يروي عن الزهري لكنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فروايته فيها مخالفة. فهنا أتى بمتابعة يونس لعبد الرحمن بن خالد، فيها فائدة. لماذا؟ لأن الرواة قد اختلفوا فيها عن الزهري، فأتاك بهذه الفائدة. وأنا أقول دائما البخاري لا يأتيك بالمتابعات إلا لفائدة، قد أقول إلا لأنه يوجد خلل فيأتي لرفع الخلل، بعضهم يتوقف أي خلل وأين الخلل، لكن نقول حتى يعني نكلم الناس بما تستوعبه عقولهم، نقول بأن البخاري لا يأتي بالمتابعات إلا لفائدة. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسند المتوفى عن 29 و200، قال حدثنا وهب بن جرير وهو وهب بن جرير بن حازم، قال حدثنا أبي وهو جرير بن حازم المتوفى عام 70 و100، عن عمه جرير بن زيد وهو أبو سلمة عم جرير بن حازم، يقول كنت مع سالم بن عبد الله ابن عمر على باب داره فقال سمعت أبا هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، يسمى رواية صحابي عن صحابي. لماذا ساق البخاري هذا الحديث؟ أيوة، تصريح بالرفع حتى يقاوي رواية يونس ويقاوي رواية عبد الرحمن بن خالد من طريق آخر، وهي من فوائد الطرق وتكرار هذه الأسامي. ثم قال حدثنا مطر ابن الفضل، طبعا المطر اللي هو المطر الذي ينزل فهو مسمى على الغيث، نسأل الله أن يغيثنا برحمته، وأحد الأشخاص اسمه غيث يسيء علينا في اليوتيوب، نسأل الله أن يكفينا شره وشر كل ذي شر. نعم. قال حدثنا شبابه شباب بن سواق الفزاري، هذا الرجل توفي في المدائن، شباب بن سواق، والمدائن قريبا بغداد، وتسمى كانت طيشفون، فكان قصور كسرى فيها. نعم. فتحها سعد بن وقاص ودخل هذا القصور وقرأ الآيات، كم تنثرت من جنات وعيون. نعم. نعم يا سيدي. نعم. يقول لقيت محارب، نعم، قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج قال لقيت محارب بن دثار وهو السدوسي أبو مطرف، ومحارب توفي عام 16 و100، قال لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، أي كان قاضيا بالكوفة، نسأل الله العافية. وهذا حقيقة القضاء باب عظيم من أبواب الحسنات، لمن يقضي بما لا بحق، وباب كبير من السيئات لمن يقضي بالباطل. فسألته عن هذا الحديث فحدثني قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من نخيلة اللي هي الكبر عياذا بالله لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب أذكر إزاره، يا عبد الله بن عمر أذكر إزاره؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا. تابعه جبل، أي تابع محارب جبل بن سحيل متوفى 25 و100. نعم. نعم. وزيد اللي هو ابن أسلم، وقد تقدم حديث زيد برقم 5783. وزيد بن عبد الله، طبعا قال ابن حجر لم تقع لي رواية زيد بن عبد الله أي ابن عمر، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليث عن نافع مثله، وتابعه موسى بن عقبة تابع نافعا، وعمر بن محمد وقدامة ابن موسى عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه، فأتى به مختصرا لأنه قد أتى بالمتن كاملا. باب الإزار المهدب وهو الذي له هدب، أي أطراف يقصد بها التجمل. ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري قاضي المدينة، وحمزة بن أبي أسيد، وهذه الرواية قد وصلها ابن سعد الطبقات جزء الخامس صحيفة 271، ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبة أي لها أهداب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رفاع القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة تحت كناية أنه كان زوج له فطلقني فبت طلاقي أي حصلت البينونة الكبرى فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة اللي هي ما على طرف الثوب من الخيوط معناها الرقة وعدم القوة وذاك اللي عملوا دعايات للحبوب المقوي يأتون بالصخر ويأتون بالبسمار فيضربون البسمار ينكسر البسمار ولا تتأذى الحجارة فلما يأتون بالنقطة تتفجر الحجارة فهذا تشبيه على أن رجولته في إتيان النساء تشبه الخيل أي أنه لا ينتصد وأخذت هدبة من جلبابها فسمع خالد بن سعيد استحيا يقول فسمع خالد بن سعيد قولها وهو في الباب لم يؤذن له يعني كان جالس ينتظر حتى تخرج المرأة لأنها تستفتي لم يؤذن لها قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انهاها عن الكلام بهذه الطريقة هي فيها ميزة أنها كنت كناية ولم تأتي بالأمر الصريح فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم وهذا من حسن عشرته مع جميع الناس فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك طبعا شاف مكسورة لأنها للمخاطب لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا أي لا يمكن ذلك حتى يذوق عسيلتك أي لا تحلي له حتى يذوق عسيلتك من الجماع وتذوق عسيلتك من الجماع فصارت سنة بعده أي طبعا صارت هذه القضية شريعة طبعا هذه فصارت سنة بعد من كلام الزهري وهذا من فوائد الزهري وتستحق أن تجمع أن يأتي أحد الباحثين فيجمع فوائد الزهري في شرح الأحاديث البيان أي هذا من كلام الزهري أي صارت هذه القصة شريعة فيما بعد أن المطلقة ثلاثة لا تحل الأول حتى تذوق عسيلة الثاني ثم قال باب الأردية والأردية جمع رداء وهو ما يوضع على العاتق هذا هو العاتق وقال أنس جبل أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعلق تقدم برقم 3149 وسيأتي برقم 5809 لكن ساقه هنا حتى يستدل به على أنه يدخل في هذا الباب وهذا من معاني اسم الكتاب المختصر حدثنا عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان بن جبلة الذي أنفق كم ألف ألف ما شاء الله اللهم ارزقنا كما رزقته واهدنا إلى النفقة كما هديته قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس وهو بن يزيد الأيلي عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين وهو زين العابدين أن حسين بن علي أخبره أن عليا قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم نعم فاستأذن اللي هو نعم فأذنوا لهم طبعا هذا حمزة اللي هو بن عبد المطلب باب لبس القميص القميص هو الذي يكون أعلى والإزار الذي يكون أدنى وقال يوسف اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا قالوا بأن القمصان ثلاثة قميص أول قميص الكذب الذي أتى به أخوة يوسف فدل على كذبهم لأنه لم يشقق والقميص الآخر الذي دل على صدق يوسف عليه السلام حينما قد من دبر والقميص الآخر لما شوف الإنسان يكون رداءه الصدق فإن الله ينجيه بصدقه هذا كان السبب في عودة بصر يعقوب حدثنا قتيبة اللي هو بن سعيد قال حدثنا حماد اللي هو بن زيد عن أيوب وهو السختياني عن نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص. طبعا هذا فيه الترجمة لأن فيه الدلالة على وجود القميص حينئذ، ولا السراويل اللي هو السروال المعروف اللي يلبس في الأسفل، ولا البرنس اللي هو كل ثوب رأسه ملتزق به، وهذا يدل على وجوده حين ذاك وعلى لبسه. والآن المشارق لا يلبسون هذا، وتجد المغاربة يلبسون هذا بكثرة، فهم أقرب إلى الصواب. الله أكبر الله أكبر. إلا أن يجده يعني ثوب ورأسه منه يضحى كذا. نعم نعم نعم أحسن. قال إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما أسفل من الشعبين، أي مقطوعا أعلاهما منهما. حدثنا عبد الله بن عثمان، من عبد الله بن عثمان هنا؟ عبدان ذكرناه ودعونا عند ذكره قبل قليل. قال أخبرنا ابن عيينة وهو سفيان عن عمرو وهو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره. يا هو عبد الله بن عثمان سليم، هنا ذكر سليم الحقيق بعد ما ذكر، هنا سيدي ذكر في النسخة هذا وصاب وصين وقال عبد الله بن عثمان، ذكر قصة لنا سيدي أن الرجل عبد الله بن محمد المسلم مراجع عن هذا. هو لا عبد الله بن عثمان فهو عبدان. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميص. هذا هو محل الترجمة، ترى البخاري ساق هذا من أجل القميص. طبعا لماذا ألبسه قميصا؟ مكافأة له لما أعطى قميصا للعباس حين أسر يوم بدر وأراد إكرام ابنه المسلم، لأنه هو المنافق لكن ولده عبد الله كان مسلما. والله أعلم. حدثنا صدق وهو ابن فضل المروزي، لا تعجل علينا حتى نقرأ نصل إلى 800. حدثنا صدق اللي هو ابن فضل المروزي في عام 23 و200، قال أخبرنا يحيى ابن سعيد توفي عام 98 و100 وفي القطان عن عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب توفى عام 47 و100، قال أخبرني نافع عن عبد الله قال لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه إلى رسول الله، أي اسمه عبد الله أيضا، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه. يعني شوف هذا أراد أن يقتل أباه مرة مرة لما تكلم الكلام ليس بحسن، لازم رحمة الآباء بالأبناء ورحمة الأبناء بالآباء، أكفنه فيه وصلي عليه. ولكن الإنسان لما يموت له ميت يسعى بأن ينفع الميت بشيء، لكن نريد هذه الكثرة والميت قبل أن يموت حتى نسعى لإصلاحه وإصلاح أنفسنا واستغفر له، يطلب منه أن يستغفر له. فأعطاه قميصه وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، وقال إذا فرغت فآذنا، أي أعلمه. فلما فرغ آذنه أي أعلمه به، فجاء ليصلي عليه فجبله عمر وقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة. هنا لما ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لما يكون الأمران مباحين فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، الآن ما في خيار، أصبح النهي عن ذلك فترك الصلاة عليهم. باب جيب القميص اللي هو الذي يخرج منه الرأس، باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد وهو جعفر المستدي قال حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو العقدي القيس المتوفى عام 400، قال حدثنا إبراهيم بن نافع وهو المخزومي عن الحسن وهو ابن مسلم عن طاووس وهو ابن كيسان عن أبي هريرة قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره أي رؤوس أصابعه. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها أي اشتدت والتصقت. نعم. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا توسع. أي نفس لما علمهم الخبر أشار لهم عملية. ولكن البخيل ما يدفعه يبقى يتألم ويتحسر ويتحدث عن فاتورة الماء وفاتورة الكهرباء والغاز وغيرها. شهادة عند الشرنة قبل درس أننا دفعنا 633 ليرة نسأل الله أن يغفر لنا. تابعه ابن طاووس بن راشد بن طاووس تقدمت في رقم 1443 تابعه وهو الحسن بن مسلم تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد اللي هو عبد الله عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز في الجبتين. وقال جعفر عن الأعرج جنتان يعني شوف هذه جنتين بالموحد وهذه جنتان أي بالنون. وقال حنظلة اللي هو ابن أبي سفيان ابن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي وقال حنظلة سمعت طاووسا وهذا أخرجه المروزي في البر والصلة قال سمعت أبا هريرة جبتان. نعم أي جمع وهي ثنية جبة الجبتان. نتوقف إلى هنا حتى لا نتأخر عن صلاة العصر ومن هنا ننصرف إلى بيوتنا والسلام عليكم ورحمة الله. أي أحسن يعني يبين لهم أن هذا الذي ينفق وهو بخيل يعني يتألم على ما ينفقه بينما المؤمن حتى لما يصاب بمصيبة يفرح ويرضى ويشكر ربه. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.